إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. تحرير المقالة في شرح باب الصيام من متن الرسالة. فهذه حلقات جديدة من برنامج تحرير المقالة في شرح باب الصيام من متن الرسالة، تتناول ركنا من أركان العبادة وهي تتعلق بمناسبة، فإن الزمان والأوان هو أوان شهر رمضان، شهر الصبر والصيام، ولكل مقام مقال ولكل حديث أوان، وهذا المقام وهذا الأوان حديث الصيام. تحرير المقالة في شرح باب الصيام من متن الرسالة. وكتابنا هذا الذي بين أيدينا والذي سنقرأ من خلاله باب الصيام هو رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وهذه الرسالة هي إحدى المختصرات في فقه مذهب الإمام مالك، بل ومن أشهرها، اشتملت على جمل في الفقه ومسائل الأحكام، قد ضمنها مؤلفها رحمه الله بابا في الاعتقاد، فصارت الرسالة شاملة، تضمنت الفقهين، فقه الاعتقاد وهو الفقه الأكبر، وفقه الأحكام والحلال والحرام. البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمد رضا بن عمر المسلاتي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتمام هذا الشهر، وأن يحسن عاقبتنا في أمورنا كلها. الحلقة السابعة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه حلقة جديدة ولقاء جديد نتدارس فيه مسائل وأحكاما تتعلق بباب الصيام من رسالة أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني والمسمى بمالك الصغير رحمه الله، وذلك لمناسبة المقام ومقتضى الحال، وكما يقال لكل مقام مقال، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد دار الحديث السابق على مسائل نعرضها باختصار، أولها ما يتعلق بالصائم المتطوع، هل له أن يفطر عمدا دون عذر ولا نسيان؟ وقد بينا أن الأدلة من السنة جاءت على جواز الفطر عمدا في صوم التطوع أي النافلة، وأنه لا إثم على من يفعل ذلك ولو كان متعمدا ولو كان لغير حاجة، لفعله صلى الله عليه وسلم ولقوله من حديث أم هاني رضي الله عنها: الصائم المتطوع أمين نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، إلا أن الأفضل إتمام العبادة فإنها خير وزيادة، والصوم من خواص العبادة، هذا ما لم يكن حاجة، كأن دعاك أخوك لوليمة عرس وأنت ترى أنك لو لم تأكل لوجد في نفسه، فجبر الخاطر وتطيب النفس أمر حسن، وإن شئت صمت ودعوت له فهذا أمر حسن أيضا، وكذاك إن ألح عليك والداك شفقة منهما عليك وأنت كثير الصوم تسرده سردا، فلا بأس أيضا بمطاوعتهم، بل قد يحسن ذلك. وقد استثنى علماء المالكية رحمهم الله هذه الصورة من غيرها من الصور، فإنهم لم يجيزوا للمتطوع الفطر تعمدا دون عذر إلا في هذه الصورة، والصحيح كما ذكر قريبا من جواز الفطر عمدا لقوة الدليل وصحته، والله تعالى أعلم. ومن المسائل التي تم عرضها أنه من أخطأ وهو صائم فأفطر غير عامد لنسيانه وذهوله، وهذا يحصل للصائم، وكثيرا ما يقع من الصائمين، فإنه يتم صومه ولا شيء عليه من حيث الإثم ومن حيث القضاء والكفارة، فلا يقضي ولا يكفر، بل يجب عليه الإمساك عن المفطر وقت تذكره فورا دون مهلة دون تراخ، وصومه صحيح، وسواء كان هذا الصوم تطوعا أم فريضة. ومن المسائل التي ذكرت أيضا جواز السواك طول النهار، بل واستحبابه لعموم ترغيب الشارع الحكيم في السواك، ولم يخص زمنا دون زمن. نعم، يتأكد الاستحباب في أحوال مخصوصة كالصلاة والوضوء وقراءة القرآن وتغير ريح الفم والدخول للمنزل ونحو ذلك مما ورد عن الشارع الحكيم في تأكيد استحباب السواك في هذه الأحوال، إلا أن بعض أهل العلم كره السواك بالرطب خشية تحلله ووصوله إلى الجوف، وهو أحوط. ومن المسائل التي ذكرت أيضا مسألة الحجامة للصائم، والجمهور على جوازها ما لم يخش الصائم مرضا وضعفا وتلفا، فإنها حينئذ تكره، بل تحرم إذا خاف بسببها التلف. والأولى والأحسن ترك الحجامة للصائم نهارا ما لم يكن لحاجة، فإن احتجم فلا شيء عليه، إلا أنه يكره له مخافة الضعف، كما جاء ذلك عن أنس رضي الله عنه. وكذلك من المسائل التي عرضت مسألة القيء، فإن الصائم يحرم عليه أن يتعمد القيء، فإن فعل فالقضاء ولو لم يبتلع شيئا، وإن خرج غلبة دون اختيار فلا شيء عليه، إلا أن يتعمد ابتلاع ما خرج منه، فإنه قد قال أهل العلم يقضي. أما إذا ابتلعه دون اختياره فلا قضاء عليه. وكذلك حكم القلس أيضا حكم القيء، والقلس هو الخارج من فم المعدة بسبب امتلائها، وعادة ما يكون ملء الفم، فحكمه حكم القيء على ما ذكر من تفصيل. أما النخامة وهي البلغم، فالراجح في مذهب مالك ألا قضاء على من ابتلعها ولو عمدا، وهي رواية عن الإمام أحمد، وعللوا بأنه معتاد في الفم غير واصل من الخارج، فأشبه الريق، والريق بلعه الصحيح عند أهل العلم أنه غير مفطر، إلا أنه ينبغي التنبيه أنه ليس من المروءة بلع النخامة عمدا ولو كنت مفطرا، فليتأمل ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: وهذه مسألتنا لهذا اليوم، وإذا خافت الحامل على ما في بطنها أفطرت ولم تطعم، وقد قيل تطعم، وللمرضع إن خافت على ولدها ولم تجد من تستأجر له أو لم يقبل غيرها أن تفطر وتطعم. هذه المسألة مسألة الحامل والمرضع وما يجب عليهما إن أفطرتا، قوي فيها الخلاف بين أهل العلم قديما وحديثا، وتنازعتها مدارك النظر والاجتهاد. وأصل الرخصة بالنسبة للحامل والمرضع أن تفطر وجواز ذلك لهما؟ حديث أنس بن مالك الكعبي القشيري رضي الله عنه، وليس هذا هو أنس بن مالك ابن النضر الصحابي المعروف أحد المكثرين لرواية الحديث من الصحابة. وصحابي هذا الحديث رضي الله عنه ليس له إلا هذا الحديث، نقل ذلك أهل العلم رحمهم الله. وفي هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم، أي نصف الصلاة والصوم، وعن الحبلى أي الحامل والمرضع الصوم. وأهل العلم رحمهم الله لم يختلفوا في جواز فطر الحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أو على أولادهما، لكنهم اختلفوا فيما يجب عليهما إذا أفطرتا، هل يقضيان وهو القياس أم يطعمان ولا يقضيان، وهو قول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، أم يقضيان ويطعمان إن خافتا على أولادهما. وأضعف الأقوال أنهما لا يقضيان ولا يطعمان، أي لا شيء عليهما. فهذه أقوال ذكرتها باختصار، والمؤلف رحمه الله قال لنا وأخبرنا: وإذا خافت الحامل على ما في بطنها أفطرت ولم تطعم، أي أفطرت وقضت ولم تطعم، أي لا إطعام عليها وجوبا ولا استحبابا. وهذا قول ابن القاسم رحمه الله، فالقضاء عليها دون الإطعام، وهذا هو القياس، لأنها كالمريض الذي يرجى برؤه سواء خافت على نفسها أو على ولدها. وقوله رحمه الله: وإذا خافت الحامل على ما في بطنها، ومن باب أولى إذا خافت على نفسها، فإن لم تخف على نفسها أو على ولدها فلا يجوز لها الفطر، كما ذكر ذلك أهل العلم. وهذا مشهور مذهب مالك رحمه الله، وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وكذلك قول الإمام الشافعي في رواية له. ومقابل المشهور أنها تقضي وتطعم، هذا إذا خافت على ولدها، أما إن خافت على نفسها فإنها تقضي ولا تطعم، وهو قول الإمام أحمد ورواية عن الإمام الشافعي رحمه الله. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وقد قيل تطعم، أي تقضي وتطعم، وهذا القول أحوط والقول الأول أقيس، والله تعالى أعلم. أما المرضع فقد قال المؤلف رحمه الله: وللمرضع إن خافت على ولدها ولم تجد من تستأجر له أو لم يقبل غيرها أن تفطر وتطعم. وقوله وللمرضع، قيل اللام للإباحة، أي يباح للمرضع إن خافت على ولدها أن تفطر. وقيل اللام بمعنى على، أي يجب على المرضع إن خافت على ولدها الضرر الفطر. هذا أول شرط لرخصة الإفطار، وهو الخوف على الولد، ومن باب أولى الخوف على النفس. الشرط الثاني قال المؤلف: ولم تجد من تستأجر له، هذا هو المشهور في مذهب مالك، وهو قول الشافعي رحمه الله، أي لم تجد مرضعا بأجرة ترضع ولدها، إما لعدم وجودها وإما للفقر وعدم المال. فإن وجد هذا المرضع، أي وجدت هذه المرضع ووجد المال، لكن الصبي والرضيع لم يقبل إلا تدي أمه، تعين الإرضاع على الأم وأفطرت وقضت وأطعمت. هذه شروط ثلاثة يجوز فيها للمرأة المرضع أن تفطر، وفي أحوال يجب عليها الفطر. هذه خلاصة أحكام الحامل والمرضع باختصار. والجمهور على وجوب القضاء على الحامل والمرضع في جميع الأحوال، وهو القياس، لأنه عذر يزول، كالمريض الذي يرجى برؤه والمسافر الذي يقدم أهله، لا بد للمسافر أن يقدم أهله. والتفصيل في الإطعام على خلاف بينهم، أي أنهم اتفقوا، أي الجمهور، على وجوب القضاء، إلا أنهم اختلفوا في تفصيل الإطعام، فبعضهم رأى أن الإطعام على المرضع إن خافت على ولدها، وبعضهم لم يفرق بين الحامل والمرضع بشرط أن تخاف على ولدها، فإن عليها القضاء وعليها الإطعام. وهذا هو الأحوط والأبرأ للذمة، لأن الخلاف فيها قوي بين أهل العلم، والمسألة ليست فيها نص صريح يدل على قول أحد من هؤلاء. وبعض أهل العلم اقتصر على الإطعام فقط في جميع الأحوال، ويشهد لهم أثر ابن عمر وأثر ابن عباس أنهما قالا في الحامل والمرضع أنهما يطعمان ولا يقضيان. هذه خلاصة أحكام المرضع والحامل وما فيها من خلاف. بقيت مسألة الإطعام على قول من أوجب الإطعام على الإطلاق، وقول من أوجب الإطعام في أحوال. الإطعام ما هو مقداره؟ مقدار الإطعام، وسيأتي في بيان المؤلف، هو مد عن كل يوم تقضيه تطعمه مسكينا، وهذا قول الحجازيين، وبعضهم قال نصف صاع تطعمه مسكينا عن كل يوم تقضيه، وهذا قول العراقيين، وهذان القولان في مذهب مالك رحمه الله تعالى. وعند هذه المسألة نقف على أن نستكمل أحكام الصيام في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى بإذنه. نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في وقتنا، وأن يبارك لنا في أهالينا، وأن يبارك لنا في أموالنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، إنه غفور رحيم، سميع قريب، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحرير المقالة في شرح باب الصيام من متن الرسالة. فهذه حلقات جديدة من برنامج تحرير المقالة في شرح باب الصيام من متن الرسالة، تتناول ركنا من أركان العبادة، وهي تتعلق بمناسبة، فإن الزمان والأوان